الموسع لسه بقى فرع الموسع قد يفهم. نعم طيب المذاهب ايه بقى طالما انتم مذاكرين كده؟ عندنا كم مذهب؟ خمسة مذاهب. الاول يجب ايه ويجب الاول وقت الظهر ده هو مذهب الجمهور. والثاني بعض المذاهب يجب الاول وقت ويجب العمل على العمل في الوقت الثاني. المذهب الثالث يجب في اول وقت القضاء. الرابع والخامسية يجب في اخر وقت الاول التعديل. الخامس مذهب الكفري. المذهب الحنفية ولكن صالح انقطع عقود التكميل كان ما فعله واجبا وانقطع عقود على غير الصلاة. بقي على صفة التكليف على على على كلام المصنف. المصنف الوجوب. بقي على صفة الوجوب. لا مش مهم يعني المهم على كلام المصنف إن بقي الاستمرارية. أدرك آخر وقت. آخر وقت. كان ما فعله فرضا أيضا يدرك كان ما فعله. وقلنا إن يعني إن ممكن المذهب الثالث اختلف النقل. ف يعني على أحد النقلين هيقول المذهب إلى مذهب الجمهور. وتحقيق مذهب الحنفية أنه موافق لمذهب الجمهور. تمام. والكرخي برضو منقول عنه إما رأي الحنفية فقط أو رأي الحنفية وزيادة إن بقي على صفة الوجوب كما قال البيضاوي أو إن أدرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف كما قال غيره. قال فرع الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت فله التأخير ما لم يتوقع فواته إن أخر لكبر أو مرض. أقول هذا التقسيم في الواجب الموسع مبني على ثبوته فلذلك جعله فرعا. إن هذا الفرع إنما يتفرع على القول بوجود الواجب الموسع، لكن إذا أنكرنا وجود الواجب الموسع يبقى مش هيتأتى هذا الفرع. فهذا التقسيم إنما انبنى على ثبوت الواجب الموسع فلذلك جعله فرعا. وحاصله أن الواجب الموسع قد يسعه العمر جميعا كالحج وقضاء الفائت، أي إذا فات بعذر. فإن فات بتقصير فالمشهور وجوب فعله على الفور. عندنا الواجب الموسع إما أن يكون محدود الطرفين، تمام، زي مثلا صلاة الظهر لها أول ولا آخر. وعندنا واجب موسع غير محدود الطرفين زي الواجب اللي الشارع جعله إيه العمر كله وقتا له، فهو مش معروف إمتى الواحد حيموت يعني. إيه في الظهر؟ لا احنا بنقول الواجب الموسع اما ان يكون محدود الطرفين زي صلاة الظهر او غير محدود الطرفين. ما هو مش محدود برضه، ما هو غير محدود الطرفين ده صادق على اذا كان غير محدود الطرفين او على محدود من طرف دون طرف. المهم واضحة مسألة الواجب الموسع للشارع جعل العمر كله وقتا له، ان العمر ايه غير معلوم متى ينتهي. فبيقول حاصله قد يسعه العمر جميعا كالحج وقضاء الفائت، أي إذا فات بعذر. فإن فات بتقصير فالمشهور وجوب فعله على الفور. ده بالنسبة لقضاء الفوائت يعني إذا ترك الصلاة مثلا بتقصير متعمد فعند إذن يجب أن يفعل على الفور. على رأي الصائم وجوب قضاء. هو ده مذهب الجمهور قضاء الفوائد. قضاء الفوائد من ترك صلاة بدون عذر. مذهب الجمهور أن يقضي، ده الراجح. قضاء الفوائد يقول برضه. فين معلش شيخ الإسلام؟ إيه؟ بس يقضي. وبعدين يعني انتوا دخلنا في مسألة دي حنابلة بيقولوا بالكفر بس اشترطوا شروطا، اشترطوا ان يدعوه الامام او نائبه، الامام او نائبه للصلاة. لا ما كنت تكفر ده حكم قضائي. فإذا يعني كانت الدولة بتتبنى هذا الرأي فالإمام ده دعاه إلى الصلاة وما صلاش فالحاكم هو اللي بيكفره. لا المصرح المصرح، لكن احنا نتكلم في مسألة الصلاة. الصلاة لابد يشترط أن يدعوه الإمام أو نائبه، فإذا دعا إلى الصلاة وامتنع فعند الحنابلة هيكفر وعند غيرهم لا. بس ابن تيمية بيقول حاجة كويسة، بيقول ايه؟ بيقول والله اللي بيقول ان لو الإمام دعا ده واستتاب 3 أيام وما تابش دي حاجة نظرية، يعني ان واحد فضل الموت على الصلاة، فيعني ازاي يتصور منه انه يكون مسلم يعني؟ فده مجرد يعني فرض نظري يعني، واحتمال موجود بس يعني انت تقول له يا تصلي يا موتك، قال طلع موتني. لكن هم عموما اشترطوا يعني يدعوه الامام او نائبه. وطبعا في مسألة كمان، مسألة اخرى، لو ان مسلما ترك الصلاة تقليدا بناء على انه قد افتاه مفتن من الشافعية او المالكية او الحنفية ان تارك الصلاة لا يكفر، فانه لا يكفر حتى عند الحنابلة. نقلد لأن شبهة المذهب، لأنه قلد إيه مذهب آخر. وعليه في مسألة تكفير ترك الصلاة اللي هي شاعت عند ناس كثيرين، هي واقعيا ما لهاش تطبيق، لازم الإمام يدعوه أو نائبه. إيه؟ هو الإمام أو نائب؟ خلينا في الموضوع يا شيخ عبد الرحمن، لما نوصل للسياسة الشرعية ولا إيه؟ لما نكون نرى في السياسة الشرعية إن شاء الله. خلاص احنا عايزين المثال اللي ينفع معانا يا شيخ علي. لا هو لا ما انا بقول لحضرتك احنا في التمثيل، يكفي التمثيل ولو ايه قلنا حتى ولو على مذهب يعني او مثال صحيح وخلاص. انا حاضر في رمضان يعني، هو لا حاضر في العمر كله، ولكن الفرق ان اذا اتى عليك رمضان الثاني يجب عليك تكفر من قضاء رمضان في العمر كله. طيب احنا المهم ده مش موضوعنا، احنا عندنا في مثال انتم متفقين معايا ان قضاء الفوائد اذا فات بعذر فالشارع قد جعل له ايه العمرة كله وقتا له، مش كده يا شيخ علي؟ ما يخصناش بقى ايه المسألة انتم بتختلفوا فيها. المهم عايزين بس مثال ده. وحكم الموسع بالعمر انه يجوز له التأخير من غير تأقيت، يبقى ده حكم الموسع بالعمر انه يجوز له التأخير. اللهم الا ان يتوقع فوات ذلك الواجب، ان يغلب على ظنه فواته كما صرح به في المحصول. اي يغلب على ظن الفوات ازاي؟ لكبر مثلا او مرض. يعني الله الا ان يتوقع فوات ذلك الواجب، يبقى ده هيكون مستثنى من يعني اسلوب يعني طيب كما صرح به في المحصول، قال اللي هو صاحب المحصول، فإن توقع أي ظن الفوات إما لكبر سن أو لمرض شديد حرم التأخير عند الشافعي. تمام، يبقى عندنا الواجب الموسع اللي هو غير محدود الطرفين، زي مثلا ما جعل الشارع والعمرة وقتا له، ده يجوز انه يؤخر صحيح، بس إلا إذا غلب على ظنه الفوات، يعني واحد خلاص دخل في سنين الشيخوخة أو خلاص هيبتدي إيه يعني، لا ما يبقاش قادر بقى، أو مثلا يعدموا آخر النهار. لا ما هذا هنتكلم على العمر مش الموسع اللي هو اللي وقته العمر كله. مسألة يعدموا دي احنا قلناها مرت معنا قبل، ان واحد مثلا الظهر ده ليه وقت محدد من الساعة، هو قالوا لا احنا هنعدمك الساعة 2، فكده الوقت تضيق في حقي ما بقاش كل الوقت. فهو لو جه مثلا اتاخر ثم ايه عفوا عنه فجه صلى الساعة 2:30 يبقى قضاء ولا لا وجهانا، لكن ده مش لا قلناه قبل كده ايه. رجح انه اداء فعلا لانه لا عبرة بالظن البين خطأ، احنا قلناه قبل كده انه لا عبرة بالظن البين خطأ. طيب بس ده مش موضوعنا، احنا موضوعنا برضو اللي هو وقت العمر كله، فهو ظن الفوات مش هيقدر يحج عشان كبر السن او مرض، يبقى يحرم التأخير عند الشافعي. وما قاله يعني الرازي في المرض مسلم، وهو معنى قول الاصحاب في الفروع انه اذا خشي العظم يتضيق عليه الحج، العظم اللي هو الزمانة. انا عندي العظم من باب ضربة، العظم اللي هو الزمانة المقعدة عن الحركة لا من باب ضربة لا العظم الضاد. يعني الزمن اللي هو المقعد. ماله بس انا بقول هو بس هو العظم في اللغه اللي هو الزمن الذي لا يتحرك اللي هو او الزمانه يعني، هو المقعد ده. فاذا خشى العظم خشي ان هو يمرض ويكون المرض اللي هو الزمانه المانع من الاداء، خلاص ده مستمر ده يعني. يتضيق عليه الحج على الصحيح، يبقى لازم يحج على طول. واما ما قاله في الشيخ فممنوع، ذاتي الشيخ الرازي قال اذا ظن الفوات اما لكبر سن او لمرض، فالشيخ الاسنوي اقر على مساله المرض. اما مساله الشيخ قال فممنوع، بل جوز اصحابنا التاخير مطلقا. يعني ايه جوز اصحابنا التاخير مطلقا؟ لا احنا خلصنا من المرض. شيخا كان او شاب، هو دلوقتي مش الشيخ الرازي تناول مسالتين، الكبير اللي يخشى الكبر قصدي واللي يخشى المرض، فهو الاسنوي اقره في كلامه على المرض. اما في مساله الكبر قال له لا، اما ما قاله في الشيخ اللي هو عشان كبر السن يعني قال له فممنوع، بل جوز اصحابنا التاخير مطلقا، التاخير مطلقا للشيخ والشاب. تمام. وجعلوا التفصيل بين الشيخ والشاب وجها ضعيفا، لان كده مقتضى كلام الشيخ الرازي التفصيل انه يجوز التاخير للشاب ولا يجوزه للشيخ، فقال لا ده هو جوز اصحابنا اي جواز التاخير مطلقا للشيخ والشاب، وجعلوا التفصيل بين الشيخ والشاب وجها ضعيفا في العصيان بعد الموت، وصححوا انه يعصي مطلقا. يعني وصححوا انه يعصي مطلقا يعني مع القول، لا مع القول بجواز التاخير مطلقا، الا انه يعصي مطلقا شيخا كان او شابا. يعصي مطلقا لو ادركه الموت ولم يؤدي الفريضة، جواز الوقت الاخير بس هذا الشرط مشروط بسلامة العاقبة، هذا التأخير مشروط بسلامة العاقبة. خلاص يبادر ما لم يبادر واتكل على الله يبقى حظه كده. مستناه لحد ما يحج قبل ما يموت يبقى برضو حظه. فهم اللي صححوه ايه؟ صححوه جواز التأخير مطلقا للشيخ والشاب ولم يفرقوا، وجعلوا ان وضعفوا هذا الوجه. هناك وجه بالتفريق لذكر الرازي، قالوا هذا وجه ضعيف، بل هو يجوز له التأخير مطلقا ويعصي بعد الموت مطلقا شيخا كان او شاب. لا، ما هو المرض خلاص انتهينا منه، هو سلم او قال وما قاله في المرض مسلم، بس هو استدرك عليه ايه كلامه في الكبر. الكبر اللي هو المقصود اللي هو الشيخ، فقال له اما ما قاله في الشيخ فممنوع، اللي هو كبر السن. قال فممنوع، فممنوع ليه؟ لانه كلام الشيخ الرازي مقتضى التفصيل، مش كده؟ قال لا، بل جوز اصحابنا التأخير مطلقا، يعني ايه للشيخ او الشاب، وجعلوا التفصيل بين الشيخ والشاب وجها ضعيفا في العصيان بعد الموت، يعني ان الشاب لا يعصي والايه والشيخ يعصي. فقال لك لا، التفصيل ده ضعيف بقى، وصححه انه يعصي مطلقا يعني بعد الموت مع تجويز التأخير. نعم. فاللي ذكره الشيخ الرازي ده ايه في مسألة الكبر ده وجه ضعيف. وقيل لا مطلقا، يبقى عندنا في ايه قول بالتفصيل اللي ذكره الشيخ الرازي، وقول بجواز التأخير مطلقا وانه يعصي مع ذلك يعصي مطلقا، والقول الثالث ايه؟ لا، يبقى يجوز التأخير مطلقا ولا يعصي مطلقا. يبقى ثلاث اقوالهم، حتى لو اخر ما هو اللي قال لا يعصي مطلقا، نفكر زي ما الشيخ امين كده انه ايه قال طب ما انا جوزت له التأخير يبقى خلاص لا يعصي. كويس. و ما هو ده المعتمد يعني. وفي غيرهم ريحوا، غير الشافعي ريحوا النغم، اقول لك قال الحاج طالما مستطيع يبقى على الفور. ايه؟ لا لا، الشافعي اذا عندكم ايه على الفور وحامل، بس هو كده يعني ايه التفريق الفني ده، انه قال لك اجوز لك التأخير ولكن لو مت اتعصي، يعني ده خلاص يبقى اقترب كده من القائلين بالفورية، وان كان هو برضه مش مطالب على الفور على المذهب يعني. ما في فرق طبعا، لكن هنا لا يأثم إلا إذا مات، يعني لو جاء نص الحج ولم يفرق هو يأثم على القائلين من الفورية تأخير. لكن مطالب بالفور عند الشافعية لا يأثم إلا إذا مات. لا، وأداء، لأن الشارع جعله العمر كله، وعشان خوف الفوات وقيل لي معلومة ضعيفة ايه؟ وقيل لي مطلقا ضعيف، ما هو المصحح هو اللي هو جواز التأخير مطلقا والعصيان بعد الموت مطلقا. هي طبعا اختلاف وجهات النظر ده بناء على اختلاف طرائق التفكير وقواعد كل مذهب، ده هتلاقيه في مسائل كتيرة يعني. ممكن تلاقي احيانا تلاقي المقال واحد، او بلاش مقال واحد، ممكن يبقى في فروق بسيطة، بس السبب في الاختلاف هو ايه؟ ان قواعد المذهب تقتضي هذا. يعني زي مثلا المسألة المشهورة، هل يصل ثواب القراء للأموات؟ المشهور ان الشافعية بيمنعه، مش كده؟ لكن هو لا، الحقيقة ان الشافعية او ده المعتمد عند الشافعية مش المانع، هم بيقولوا لا، ان الثواب الجمهور بيقولوا الثواب يصل، الشافعية بيقولوا ان هو الثواب لا يصل. لكن هل معنى كده انه ممنوع من القراءة للميت عند الشافعية؟ لا، ما مش ممنوع من القراءة، هو يقرأ وقال وينتفع الميت، لكن لا عن طريق وصول الثواب. يعني ده بيقول ينتفع وده بينتفع، الجمهور بيقول بينتفع عن طريق وصول الثواب. لكن تقرأ القرآن هو إيه يثاب على هذا أو يصل الثواب بإهداء الثواب يعني بإهداء الثواب إلى لا خلاف القرآن بإهداء الثواب للميت. لكن الشافعية قالوا إيه قالوا لا الثواب ما يصلش. طب مع كده ما يقراش؟ قالك لا يقرا بس ينتفع لا عن طريق وصول الثواب. طب إيه دليل الشافعية؟ قال والله ثبت في السنة أن من قرأ القرآن لأخيه بنية أن ينفعه فإنه ينفعه، واستدلوا بالرقية لما الرجل قرأ القرآن على اللذيذ فهو نوى أن ينفعه فإنه ينتفع، فقالوا خلاص يبقى تنفعه قراءة القرآن مطلقة. دي تحريرات المتأخرين يعني، طبعا في المتقدمين منعوا ده كلام تحريرات متأخري الشافعية وده كلام كويس، لكن طبعا الجمهور أجاب عن احتجاجات الأوائل احتجاجات الأوائل من الشافعية بأنه هو الآية اللي بيستدلوا بها أن ليس الإنسان إلا ما سعى خارج عن محل النزاع، خارج عن محل النزاع الإنسان لا يستحق إلا سعيه، لكن هذه الآية ليست مانعة من استحقاقه ما أهدي إليه. يعني أنت راجل مثلا شغال، إيه اللي تستحق مرتبك صح؟ هل ده لو تفرض أنا جيت اديتك فلوس من معايا هل ده مانع؟ بس أنت مستحق ليه يعني يجب علي أن أديهولك، لكن يحصل لك بالإهداء. فعشان كده رأي الجمهور هو الراجح ان هو ينتفع عن طريق وصول الثواب. لا هو لا ما انت احنا انت حضرت معانا اول الكتاب لو قريت شرط الاسنوي، ما الراجل قال ان هو معتني اصالة بمذهب الشافعي عند الشافعي. يعني ايه زي ما انتفع كده اللذيغ ما فيش بقى مانع، يعني ما فيش مانع من هذا انه ينتفع بانه مثلا لو كان بيعذب يخفف عنه العذاب، اذا ما كانش بيعذب يبقى يزاد له في النعيم كده، مفيش مانع. ايه لا لا الثواب ده ممكن يدخر له حسنات يعني تضاف للرصيد بتاعه، لكن ده ممكن يزاد له في نعيمه في القبر. لكن هو على تحريرات المتأخرين قدر المشترك ايه بينه وبين الجمهور ان تجوز القراءة مطلقا للأموات، بس هنا فيها خلاف فني عن طريق وصول الثواب ولا لا عن طريق وصول الثواب. لكن الخلاصة لو جه واحد سألنا يجوز انه يقرأ للميت ولا ما يجوزش؟ يجوز. ايه بعد النوم؟ والله عندنا احنا لها ضابط طبعا، يعني ما عند الحنابلة محدود المتقدم والمتوسط والمتاخر، احنا قلناها قبل كده القاضي ابو يعلى ويبتدي واخر المتوسطين ابن قدامة، ويبتدي من بعد كده المتأخرين. لا ما تحديد زمن يعني لا مسألة نسبية، يعني إذا كان في لسه في عمر الدنيا مثلا 1000 سنة هتلاقي كده يقولوا علينا كلنا كده متقدمين. وبعدين يبتدي يقولوا بقى تحريرات الشيخ عبد الرحمن والشيخ أمين، أنا هيكون التانيين بقى كتبهم راحت يعني، فانتوا بقى ليه حررتوا المذاهب بقى ونقلت المذهب لك؟ لا اذا اذا اذا اختلف عبد الرحمن وابين يبقى المرجح كلام علي وعماد. متوسطين. طيب يبقى احنا عندنا 3 مذاهب، التفصيل وانه يعصي مطلقا وقيل لا مطلقا، يبقى وصححه انه يعصي مطلقا وده المعتمد، وقيل لا مطلقا وقيل بهذا التفصيل. والامام اعتمد في هذه المقاله على المستصفى للغزالي فانها مذكوره فيه. وقوله لكبر او لمرض متعلق بقوله يتوقع، اللي هو قال فان توقع بقوله يتوقع فواته. ويؤخذ منه انه لا يحرم عليه التاخير اذا لم يظن الفوات اصلا، يبقى هو العباره ايه فان توقع ايضا الفوات، ده المنطوق كده. لا المنطوق في 180 ان توقع ايضا الفوات حرم التاخير، ده المنطوق. يبقى المفهوم المخالف ايه؟ اذا لم يظن الفوات اصلا او ظنه لكن لا لكبر او مرض بل لغيره من الاسباب التي لا اثر لها شرعا كالتنجيم والمنام، يبقى لا يحرم عليه التاخير. لان هو منطوق منطوق كلامه ايه؟ انه اذا ظن الفوات يحرم التاخير، يبقى المفهوم المخالف انه لا يحرم التاخير اذا لم يظن الفوات، او ظن الفوات لكن هذا الظن كان مبني على ما لا يعتبر شرعا، فيبقى ينزل منزله العدم. كان مثلا ايه راح لل حظك اليوم ولا هتقرر الكف وقالوا ده انت هتموت مثلا ايه كمان سنه ولا بتاع، فده دي دي دي, دي ظنون غير معتبره شرعا. لا لا ما ينبنيش عليه حاجه، هي يعني استئناس وكده. واحنا ما بيفسروا بتاع ده بيقعد يعجله. لا هو هنزله منزله العدم يعني لا شيء. ايوه يعني هو هذا التفصيل معتمد على كلام الغزالي كويس، فهو بيقول لك سبب ان الرازي ذكر هذا التفصيل اعتماد منه على كلام الغزالي في المستصفى، لكن مش هو ده المذهب، او مش ده الذي صححه في المذهب. صححه ايه؟ جواز التاخير مطلقا والعصيان بعد الموت مطلقا كويس. لكن التفصيل ده الشيخ الرازي خده من ايه؟ من حجة الاسلام. ايه تمام. المنامات يعني. ايه؟ لا يا تعبير الرؤى يعني لا مش علم يدرس، هي موهبة يعني. فما الرؤية المؤمن من المبشرات ما فيش كلام، بس لا ينبني عليها شيء يعني. مش عليها احكام شرعية يعني. ايه؟ لا يعني هو المتوارث عن السلف وكده، ان كان الرؤية تعبر ممكن بالقرآن، تعبر بالسنة، وممكن يختلف التعبير باختلاف الرأي. زي اللي بيحكى عن محمد بن سيرين ان جاله واحد راى انه يؤذن مش كده، وقال له ايه فقال له تسرق، والتاني جاله انه قال له راى انه بيؤذن فقال له ايه تحج. فدي لها تعبير من الايه ودي تعبير من الايه. اللي قال له تحج ان شاء الله واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل عمر ناتينا من كل فج عميق، واللي بيسرق قال له ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. فاختلاف الراي. فطبعا هو موهبه يعني. ما هي موهبه يعني، بس ما ينبنيش على احكام شرعيه. ده وده بيخبره بقى يعني بامور دنيويه يعني. لا لا ما ينبنيش على حاجه، فانا ما منقدرش نبني عليها حكم شرعي يعني. هو ليه المنام مع انه رؤية المؤمن من المبشرات، لكن هنا قلنا ما ينفعش نبني عليها حكم شرعي ان يجوز التأخير لا يجوز التأخير، هذا يجوز ولا يجوز ده حكم شرعي. الحكم الشرعي يتاخد من المنامات؟ لا. ايه ايوه ما هو ده دليل يعني المنام. طبعا هو المنامات والرؤى والإلهام وهو من يعني ممكن بعضهم بيعودها من الأدلة المختلف فيها، بس اللي عليها اللي عليه الجماهير المجمهرة وفي كل معظم كتب الأصول إن هو ليس بإيه، ليس بحجة يعني. وممكن يحمل كلام من ذهب يعني من بعض أهل العلم للاحتجاج بالمنامات مش مقصودش بها الحجة الشرعية يعني. إن ممكن يعني واحد يعني صالح فأنت مثلا قال لك بلاش يسافر والله الإعارة دي فتأخذ بكلامي، فده مش حكم شرعي، بس يعني جرب فايه فانت بتثق في ايه في صلاح هذا الرجل يعني. جربت كذا مره يقول لك ما بلاش تروح المشوار تنزل تلاقي العربيه تعطل، ما بلاش تعمل مش عارف ايه تنزل تلاقي حادثه مثلا وهكذا. ها هو ايه لا بس احنا بنقول يعني ان موجود في كتب اهل العلم ان بقى يعني كان كتير من الصالحين ممكن يعني يعبر الرؤية او يرى الرؤية فتأتي ايه صادق كفلق الصبح. فالان رؤية المؤمن حق يعني من المبشرات، هي جزء من 46 جزء من النبوة، بس الا انه لا يؤخذ من احكام شرعية. فبقول لو وجدنا بعض اهل العلم بيقول يعني بيستأنسوا بها او بياخدوا بها يبقى مش بيبقى محمول على غير الشرعي انه يعني اخذ بها في الاحكام الدنيوية، فده ماشي ما فيش ما يمنع يعني، لكن ما يتخذش من احكام شرعية اللي هي حلال وحرام. احنا قلنا قبل كده ان هو نظر الفقيه او العالم اصالة لحماية جناب الشريعة، زي مثلا هم جم تساهلوا في كثير من الحكايات وقلنا موضوع طب يا ترى الخضر عايش ولا مش عايش، فاهل العلم حتى لما بحثوا هذا او من اعرض عنه بالكلية ما فيش يعني ايه البحث نفسه مش مترتب عليه اثار شرعية، لان اهم حاجة انه لا تؤخذ احكام شرعية من هذا الامر. فهو لو جه واحد قال له عايش ماشي هو ممكن ما فيش مشكلة، وقال لك يعني مسلم القاعدة يعني ان مسلم اخبر بممكن عقلي والمسلم لا يكذب خلاص بنصدقه. جه واحد قال لك والله ده انا كل يوم عمال يقول لك انا بشوف النبي صلى الله عليه وسلم، انا ده انا شفت الملك من الملائكة، ده انا الخضر عايش وجالي، كل ده كويس ما فيش مشكلة، حكاوي ظريفة وما فيش مشكلة، لكن هناخد منه حلال وحرام؟ لا. انا نسأل بقى هذا المسلم اخبر بممكن عقلي ولا ما اخبرش؟ ممكن عقلي، والمسلم الاصل فيه الصدق، فهتصدق وخير وبركة، لانه مش هنبني عليه حاجة. ان امتى بقى ابتدي اقف وادقق واحقق؟ لو لقيت الناس عمالة تحلل وتحرم بناء على هذا. لكن انه هو بيخبر بشيء زي كده يعني عامل زي صدق او لا تصدق، بيخبرك بعجائب كونية، فايه المشكلة ما كل واحد يقول له هو عايشه؟ فلم يقفوا كثيرا عند هذا اهل العلم. طيب قال الثالثة، دي المسألة الثالثة، الوجوب اما ان يتناول كل واحد كالصلوات الخمس او واحدا معينا كالتهجد ويسمى فرض عين، او غير معين كالجهاد ويسمى فرضا على الكفاية. فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل، وإن ظن أنه لم يفعل وجب. مسألة دي الثالثة من مسائل الواجب يعني أو أقسام الحكم، وهي كلها مسائل متعلقة بالواجب. هنا بيقسم الوجوب الى قسمين، ولكن باعتبار ايه، احنا المسألة اللي فاتت باعتبار الوقت او ده باعتبار المأمور، يبقى ده تقسيم للوجوب الى قسمين باعتبار المأمور يعني باعتبار من يجب عليه. ها باعتبار المأمور او باعتبار من يجب عليه. فقال لي ان هو يا اما هذا الوجوب يتناول واحدا بعينه او كل واحد، ده بيسمى فرض عين، واحدا بعينه زي مثلا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب مثال بالتهجد على القول بانه لم ينسخ في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني التهجد ما عده كثير من اهل العلم الخصائص صلى الله عليه وسلم، لكن بعض اهل العلم ذهبوا الى ان حتى التهجد نسخ، وجوب التهجد نسخ في حق صلى الله عليه وسلم، لكن المثال ده صحيح هذه على مذهب من قال بأنه من خصائصه، وصحيح أيضا على مذهب من قال بالنسخ، يبقى التمثيل هنا قبل النسخ ماشي، وده كافي في صحة التمثيل. فإما أنه يتعلق بمعين، سواء كان المعين ده واحد أو كل واحد، ما كل واحد ده معين ولا مش معين، معين، فيبقى متعلق بمعين أو متعلق بغير معين. فإن تعلق بمعين فده يشمل المتعلق بواحد، زي وجوب التهجد مثلا والأضحية في حقه صلى الله عليه وسلم، أو متعلق بكل واحد زي الصلاة الخمس. طيب وإذا تعلق بغير معين زي سائر فيه فروض الكفايات، قال لي زي الجهاد زي الاجتهاد مثلا، هذه كلها ايه، ده بيسمى فرض كفاية اذا تعلق بغير معين. طيب من هذا الذي ذكره الشيخ البيضاوي اقدر استنتج تعريف فرض العين وفرض الكفاية ولا لا؟ اقدر اقول ان مثلا فرض العين عرفه بانه هو مثلا الفعل المطلوب او الذي طلبه الشارع طلبا جازما من فاعل معين واحدا كان او اكثر، يعني احنا ممكن خلينا بس في التعريف واضح كده انه هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما او ما ايه ما طلبه الشارع طلبا جازما، ده الواجب اهو. بعد كده نحط بقى قيد يخرج فرض الكفاية من فاعل معين واحدا كان او اكثر، تمام. ويبقى نعرف فرض الكفاية بانه الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما من فاعل غير معين، خلاص. كلام المصنف صريح في أن الوجوب في فرض الكفاية قد تعلق بغير معين، صح ولا مش صح؟ كلام المصنف صريح ولا غير صريح؟ لا أنا بقول كلام المصنف، تقول لي خليفة ابن الحاجب، خلينا مع واحدة واحدة. كلام المصنف صريح في أنه قد تعلق ببعض غير معين ولا غير صريح؟ صريح. اما هدي بقى هنؤاخذ بها، لانه بس هو كلامه صريح في الاول، قال اما ان يتناول كل واحد او يتناول غير معين، ده صريح ولا ما؟ ده احنا هنحاول بقى احنا نتأول له كلامه اللي بعد كده، فهو دلوقتي صريح بأنه قد تعلق بغير معين أو ببعض غير معين، أن هذا الوجوب إما أن يتعلق بمعين أو بغير معين، فصريح كلامه أنه هو الوجوب في فرض الكفاية يتعلق إيه؟ بغير معين أو يتعلق بالبعض، وده قول الإمام الرازي واختاره صاحب جمع الجوامع. لكن مذهب الجمهور خلاف كلام البيضاوي أن فرض الكفاية يتعلق فيه الوجوب بالكل، بكل المكلفين. لا جمهور الأصوليين. ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف دلوقتي عندنا اما نيجي بقى نشوف الصور اللي هو ذكرها. اذا ظن ان كل طائفة فان ظن كل طائفة ان غيره فعل سقط عن الكل، ظن او علم من باب اولى، صح؟ طيب إذا ظن أنه لم يفعل أو علم أنه لم يفعل وجب على الإيه؟ على الكل. طيب إذا شك هنا تظهر ثمرة الخلاف. إذا قلنا أن الوجوب يتعلق بالكل ثم شك غيره عمل ولا ما عملش، يبقى يجب عليه العائل فعل ولا لا؟ يجب. يجب ليه؟ لان الوجوب محقق، والمفروض ان هو اللي هيسقط عنه الوجوب ايه؟ فعل غيره، مش كده؟ ايه اللي يسقط عنه الوجوب؟ فعل غيره. وفعل غيره ده محقق ولا مشكوك فيه؟ فالشك يسقط اليقين؟ لا. فالوجوب متيقن او محقق، والشك لا يصلح ان يكون مسقطا، يبقى هيتعلق يجب عليه ان يفعل. طيب على كلام البيضاوي بان الوجوب تعلق ببعض غير معين، فهل الوجوب محقق؟ فلما شك هيجب ان يجب ان يفعل؟ لا، لا يجب ان يفعل، لان هي الاصل عدم الوجوب، ايه حاله الشك. هذاك عندنا الشيخ البيضاوي قلنا صريح كلامه ان الوجوب قد تعلق ببعض غير معين. قلنا ان الجمهور قالوا لا، ده الوجوب في فرض الكفايه متعلق بالكل. عند الجمهور لو جه مثلا عدو مثلا وقال لا ده في جهاد، نفترض في الحالات اللي يكون فيها فرض كفايه، لا نقول في الحالات يعني اللي يكون فيها فرض كفايه، وفي احوال فرض كفايه واحوال فرض عين، فانا الحاله اللي يكون فيها الجهاد فرض كفايه، فعلى كلام الجمهور الخطاب موجه للجميع ومتعلق بالجميع. على كلام البيضاوي متعلق ببعض غير معين اللي هو تحصل به الكفاية، كويس. فإذا شك أو أي واجب من الواجبات الكفائية، بلاش ده الجنازة مثلا زي ما أنت قلت، لقى ميت أو عارف إن في ميت في منطقة ما وما يعرفش هل قام الناس بما يلزمه أو لا، إذا ظن أو علم أنهم قد قاموا بما يلزمه يبقى سقط عنه، إذا ظن أو علم أنهم لم يقوموا بما يلزمه يبقى يجب ان يروح يقوم باللي يعمله بما يلزم الميت، لان ده حق عليه، كويس. طب شك هنا بقى يتأتى الخلاف او تظهر ثمرة الايه الخلاف. على قول البيضاوي ان الوجوب يتعلق ببعض غير معين، هيجب عليه ان يذهب للميت ده ويقوم بما يلزمه ولا لا يجب؟ جاوب. مش حصول الواجب ذاته، هنقول له وجوب في خطاب الفرض الكفائي، هل هو متعلق بالكل فرض ولا متعلق ببعض غير معين؟ قلنا خلاف، احنا ما بنقولش ايه الراجح، احنا بنقول على طريقه التفكير دي النتيجه ايه، وعلى طريقه التفكير الثانيه النتيجه ايه. الترجيح ده بحث اخر حياتي، ماشي. خليك بقى انت بتفكر بطريقه الناس اللي بيقولوا ان الوجوب قد تعلق ببعض غير معين، ثم شكيت هل الرجل ده قد قام الناس له بما يلزمه او لا. على هذا القول يجب عليك ان انت تقوم بما يلزمه ولا لا يجب؟ لا يجب. ليه؟ لان الاصل عدم الوجوب، احنا قلنا تعلق ببعض غير معين، فالاصل عدم الوجوب، الوجوب في حقه هو، كويس. طيب على القول الثاني اللي هو قول الجمهور بأن الوجوب قد تعلق بالكل، ثم سعادتك شكيت هل قاموا بما يلزمه أو لا، يجب عليك ولا لا يجب؟ يجب. ليه؟ لأن الوجوب متحقق وشككنا في المسقط، يبقى الأصل إيه؟ الأصل الوجوب، إن ده لا يصلح أن يكون مسقط. ليه؟ احنا عندنا احوال، عندنا لو ظن او علم، جه الشيخ عبد الرحمن قال لك والله لا ده هم خلاص غسلوه او كلام، هو او جه قال لك لا ده ما حدش عمل له حاجه، ايه او ظن يعني كان فيه مرجحات، يعني لقيته اتدفن وكان هناك احد اللي مثلا اصحابك اللي انت عارف ان هم ايه مشهورين بانهم يغسلون ويكفنون، فيبقى الغالب انه عمل له المطلوب. ما هو ايه المقصود في القاعده بتاعه اليقين لا يزول بالشك؟ اليقين والظن الغالب، صح. والشك ايه المقصود به؟ والشك ايه يا شيخ عبد الرحمن؟ في القاعدة. لا في القاعدة، في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. لا ده الشك الاصطلاحي، لكن في قاعدة اليقين لا يزول بالشك المقصود باليقين، في اليقين الذي لا يزول بالشك هو اليقين والظن الغالب، والمقصود بالشك ما يشمل الشك، ولا مش الوهم، ما يشمل الشك والظن. الظن أقل درجة من الغالب، اللي هو اقل من الغالبة. هو كان الشيخ الزرقا وضحك كويس كنت عرضتها له الفرق بين الظن والظن الغالب. طبعا الكلام ده كده على الفقهاء مش الاصوليين. طب والظن ادراك الراجح، الطرف الراجح ده الظن، بس هيظل مجوز للمرجوح. فاذا تقوى عنده بالنظر واطمأن الى الطرف الراجح كويس الى درجة انه قد اطرح المرجوح لقوة مقابله فده ظن غلط، بخلاف اليقين. اليقين الاحتمال مش موجود اصلا، لكن الظن الاحتمالين موجودين. لكن لو اطرح احد الظنين لقوة مقابله ده بقى ظن غلط. يمكن مش ما تلاقيش كلمة غالب دي في الأصول، يعني هم الفقهاء هم ده المعمل بقى، زي مثلا ايه المصطلح. وما تخش كتب التصحيح والتضعيف تلاقي ممكن تنشأ لهم قواعد في المعمل ده بتاعت ايه نتيجة الممارسة. كل يأتم وقال ايه هو بيقول الجنازه موجوده وما صلوش، الكلام مش كده. الكلام ان هو دلوقتي الراجل عنده شك، لكن الجنازه قدامنا وما صليناش ما كله هيقف. طب الجنازه قدامنا ماشي، لا مش هو فاضي صح ان هم لم يفعلوا احد، لكن الواجب لم يتعلق باحد المعنى. دلوقتي تقول على كلام الشيخ البيضاوي. ما الشيخ البيضاوي قال اهو، قال وان ظن انه لم يفعل، وان ظن او علم طبعا بالاولى انه لم يفعل واجب عليه الفعل والا اثم الكل. اما دي ما هنناقش راي البيضاوي بقى يعني في كلامه ايه. هنناقشه في اخر المساله الثانويه هنقراها ان شاء الله. اتفضل. ايه لا مش انا مش سامع عندي صوت. كيف بعد ما تنتهي المشكله على واحد مات وما كانش مصاب. صلي عليه بس ايه المطلوب دلوقتي؟ مش بعضهم صلى عليه؟ لا يصلوا، صلوا عليه. احنا لسه قايلين ان اللي قال بكفر تارك الصلاة الحنابلة وادلتهم قوية طبعا، واقوى دليل فيها الاجماع المنقول عن الصحابة انهم لم يكونوا يرون شيئا من الاعمال تركوا كفر غير الصلاة، بس هم اشترطوا ان يدعوه الامام او نائبه. يعني ما فيش حنبلي كده يقولك ده ما بيصليش انا بكفره، لا، الحاكم يدعو هذا التارك الى الصلاة، فإذا امتنع هيقتل ردة عند الحنابلة، وهيقتل حدا من حدود الله عند الشافعية والمالكية، وهيفسق ويسجن عند الحنفية. المهم انه زبالة يعني. كويس. بس ده الإمام دعاه أو نائبه. وهنا بقى القول ده مش القول ساعتها ما يكفر بعد دعوة الإمام، مش قول ضعيف ولا حاجة، ده واحد مع قوة السلطان المفروض انه بيرهب وأمهل وخير بين الموت والصلاة وفضل الموت على الصلاة، فيبقى قول الحنابلة ما هوش ضعيف ولا حاجة، بس بعض الناس بيطبقوه غلط. لا، التكفير ده مش لأحد المسلمين. يعني الحنبلي ما بيقولش اللي تارك ده انا بكفره، لا، هو ممكن يعرض له رأي ترهيبا يعني، لكن عشان ينطبق وصف الكفر عليه لازم الحاكم يدعوه. يبقى ينفع كده ان انا اقول والله ده فلان كافر بناء على مذهب الحنابلة؟ لا، المشترط دعوة الحاكم او نائبه ان يدعوه الى الصلاة، وبعد كده ده لازم يثبت بقى عليه انه عشان يثبت عليه انه تارك، ده لازم يكون مجاهر بهذا والراجل مقر، يعني راجل بجح. يعني حسين اصلا انت بتقول ما بيصليش، ده شهاده على العدم والنفي، ده تعرفها ازاي؟ الا لو واحد ملازم 24 ساعه له، او هو الراجل بيقر بهذا. فبيعلن. وده ده السبب في ان هو ان العلماء قالوا لا ده لازم يستتاب، واختلفوا بقى يتقتل ولا لا ما يتقتلش، وزي اتقتل اتقتل رضا، لان واحد معلن مجاهر. لكن واحد ما بيصليش ومستور او خلاص مع نفسه، بخلاف واحد ثبت ان هو بيستتاب، ده حيثبت ازاي ما بيصليش؟ تقدر تقول لي الا بالجهر. زي برضو ما مسألة مشهورة بتاعت حد الزنا وكده، تقريبا لا يعرف في تاريخ الإسلام حالة حد الزنا أقيمت بشهادة الشهود. يمكن في صورة، يمكن أنا مرة وقفت عليها، قصدي بشهادة الشهود. بس ما هو ما تمش. لكن هنتكلم ان اقيم حد الزنا بشهادة الشهود تقريبا ما فيش، واخد بالك؟ اقيمت بالاقرار. لكن ليه بشهادة الشهود؟ لانهم اشترطوا في شهادة الشهود اللي يكون اربعة وشايفين، مش ان هو مؤاخذة نايم في ايه، لا لازم المروج في المكحلة، يعني بيشاهد العلاج. طب ده واحد يعني بيمثل فيلم جنسي كده، يعني واحد قاعد وبيجاهر وجايب الناس تتفرج عليه، اذا ده يستحق ما العقوبة المقررة ولا لا؟ يعني الصور اللي اشترطها الشروط اللي اشترطها الشارع بهذا الشكل وصعبها، لان هو طبعا الحدود صعبة، محدش ينكر هذا. ده مثلا في السرقة انت هتستبيح عضو، عشان كده بتدرأ الحدود لأدنى شبهة، بس الحد نفسه اعلانه رادع الحقيقة، لانه حاجة صعبة، عضو بيستباح مش كده، فاعلانه رادع. فهي في المسألة بتاعتك دي يصلي ما فيش مشكلة. ممكن يعني اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك على صاحب الدين، يعني على التاريخ. هو لازم يتصلى عليها حتى على المذاهب اللي هي مش متكفرة ليه، لكن هو ممكن زي ما الشيخ أمين بيقول، وهذا مذكور في كتب الفقه، ان يعني الأعيان والعلماء ممكن هم اللي يسيبوا الصلاة عليه، عشان تنفيرا من هذه الحالة الايه، لو واحد مشهور بترك الصلاة ومواقعة الفواحش ومجاهر فأنا أتصلى عليه، بس ممكن العلماء وهؤلاء يتركون الصلاة عليه تنفيرا من هذه الأحوال. يعني بتكلم على واحد مجاهر، في واحد بيعصي ومستتر، مش كل أمتي معافى إلا إيه، فواحد مستتر إذا أمره إلى خير، لكن واحد جهر بهذا فكان كسر إيه حاجز الحياة. طيب لا يعني هو انضم كل طائفة او علم باب او لا، يعني لو ظن البعض وعلم البعض الاخر. ثم العلم ممكن، ما هو اليقين ممكن يحصل حتى لو مبني على يعني العلم، لازم يكون مطابق للواقع. طيب يعني ما يبقى ممكن يبقى عندنا طوائف، طائفة ظنت، يعني في واحدة فعلت بالفعل، وطائفة ظنت وطائفة أخرى علمت، فيبقى هنقول إذا ظن أو علم من باب أولى، إذا ظنوا أنهم فعلوا يعني يبقى يسقط. والسؤال المسألة اللي كان فيه إذا ظن إيه كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل. طيب احنا بس قلنا المهم عشان ما نشتش عن موضوعنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ان هو يظهر تظهر ثمرة الخلاف. فين بقى تظهر ثمرة الخلاف؟ زي حالك ما شاء الله. الاول مرة نراك معمما، ربنا يبارك فيك. تظهر ثمرة الخلاف عند الشك، واضحة دي؟ سؤالك جاوبناه ولا لسه مش واضح؟ تمام. طيب واضحة بقى ازاي تظهر ثمرة الخلاف عند الشك؟ هيبقى على كلام البيضاوي لا يجب عليه، وعلى مذهب الجمهور انه يجب عليه، ووضحنا على مذهب الجمهور يجب عليه دي لان الوجوب محقق وقد شككنا في الايه في المسقط. اما على مذهب البيضاوي فان الوجوب اصلا غير محقق. تمام. يبقى تظهر ثمرة الخلاف ايه في الشك. وضربنا مثال لو مثلا علم بوجود ميت مثلا وشك هل قام غيره بما يلزم له ام لا، فعلى القول بان الوجوب قد تعلق بالكل، وجب عليه السعي والقيام بما يلزمه لانه تحقق تعلقه به وشك في مسقطه، والوجوب محقق فلا يسقط بالشك. وقلنا على القول بان الوجوب قد تعلق بالبعض فلا يجب عندئذ السعي لانه لم يتعلق به الوجوب. فين؟ لا الظن اللي هو الظن الفقهي المعروف. طيب هنا هتيجي بقى مشكله في كلام الشيخ البيضاوي. ان الشيخ البيضاوي فرع على هذا الكلام كلاما اخر له شقان. الشق الاول فان ظن كل طائفه ان غيره فعل سقط عن الكل، والشق الثاني وان ظن انه لم يفعل وجب. يبقى الشق الاول من التفريع في كلام المصنف لا يتفرع على كلامه، لو قال لي ايه؟ قال لي لو ظن كل طائفه ان غيره فعل سقط عن الكل. ما هو سقط عن الكل يبقى ده فرع عن ايه؟ وجوبه على الكل، مش كده؟ هذا الكلام يتفرع على كلام البيضاوي المتقدم المتعلق ببعض. الشق الاول من كلام البيضاوي، ودلوقتي مش عندنا في التفريع كلام له شقان. الشق الاول فان ظن كل طائفه ان غيره فعل سقط عن الكل، والشق الثاني وان ظن انه لم يفعل وجب. وان ظن انه لم يفعل وجب وجب ماشي، ده متفرع كويس. لكن الشق الاول هل يتفرع على كلامه ان الوجوب متعلق بالبعض؟ فدلوقتي الوجوب تعلق بالبعض، فانت بتقول لي سقط عن الكل. طب ما سقط عن الكل يعني كان واجبا على الكل. يبقى الشق الاول ده لا يتفرع على كلام البيضاوي، وانما يتفرع على كلام الجمهور. يعني ايه سقط؟ بمعنى انه لم يطلب ابتداء، لا بانه لم يجب يعني. هو ظاهر الكلام كده ان هو كان المفروض يقتصر على الشق الثاني، اما الشق الاول فده يتفرع على كلام الجمهور. الشيخ علي بيقول لا، طب ما احنا ممكن نفسر سقطة ونقول لا انه قصده بسقطة يعني ايه؟ انه لا يجب عدم الوجوب. انه لا يجب عليه يعني. اذا فسرناه بهذا يبقى خلاص زالت المؤاخذة، ويبقى كلامه بعد كده وان ظن انه لم يفعل وجب، يبقى هذا الكلام ايه؟ تصريح بالمفهوم، بالمفهوم السابق. انه دلوقتي قال لي فان ظن كل طائفه ان غيره فعل سقط عن الكل. الشيخ علي اما احنا دلوقتي احنا قلنا ايه؟ قلنا ان سقط عن الكل الكلام ده لا يتفرع على السابق، لان السابق ايه؟ ان الوجوب متعلق بالبعض، والكلام ده يفيد تعلق الوجوب بالكل. الشيخ علي قال طب ما نجاوب عن البيضاوي ونقول ايه؟ ان سقط يعني بمعنى لم يجب. قلنا والله ممكن، يبقى ده جواب صحيح. واللي يؤيده قوله بعده وان ظن انه لم يفعل وجب، ويبقى وان ظن انه لم يفعل وجب يكون ايه؟ تصريحا بالمفهوم من الكلام السابق. ما الكلام السابق ايه؟ فان ظن كل طائفه ان غيره فعل سقط يعني لم يجب على الكل. طب وان ظن انه لم يفعل بمفهوم المخالفه وجب، وصرح بهذا المفهوم بعده، صح؟ لكن يبقى برضه ان هذا الكلام قد اخل فيه الشيخ البيضاوي بصوره الشك، لان الشك على مذهبه ايه؟ يبقى ايه خبر ان الكلام فيه مؤاخذة انه اخل بصورة الشك. كده واضح كله؟ ايه؟ هو احنا بنقول لو فسر السقوط بعدم الوجوب وده بعيد يصلح ان يكون جوابا. بس الشيخ علي ايه اللي بيخليه يقول ان السقوط ممكن نفسره بعدم الوجوب؟ الشيخ علي بيقول كده بناء على ان الكلام الاتي بعده اللي هو قال ايه، قال وان ظن ان لم يفعل وجب، فقال لا طب ما احنا وجب دي نقدر تكون قرينة على ان السقوط مقصود بها عدم الوجوب، لان الوجوب يقابله ايه عدم الوجوب. كويس. ويبقى الجملة الثانية اللي هي او الشق الثاني من التفريع انما هو تصريح بالمفهوم من الشق الاول. قلنا طيب باشا احنا مع الاعتذار، ويبقى عشان نصحح كلام الرجل ان الاصل التصحيح، الاصل تصحيح الكلام، لكن يبقى ان كلامه ايضا فيه مؤاخذة انه قد اخلى بصورة الشك. ليه؟ هو ده بيقول في فرض الكفاية ان في ان لا في فرض الكفاية هيبقى له احوال، حال يبقى لا يجب على الكل وحال يجب على الكل. اذا كل طائفة ظنت انه لم يفعل فاصبح واجبا على الكل، سقط على الكل يعني لم يجب على الكل. دي حالة من الاحوال. لا يجب على الكل. لكن لو لا يعني لو عندنا مثلا في طبعا في بعض فروض الكفايه زي الاجتهاد هياتي معنا مخاطب به القاضي، فكل طائفه ظنت انه لم تقع الكفايه وهم افراد محصورين يبقى هيبقى واجب على الكل. ما عشان كده احنا بنقول ان العباره دي لا تتفرع على مذهبي. انا بقول يعني لو فسرناه بعدم الوجوب فهو ده لو فسرناه بعدم الوجوب ده لا يفيد ايه، لا يفيد تعلق الوجوب بالكل، بل يبقى مذهبه سالما عن المعارضه. دلوقتي في حالة الشك هيبقى الحكم ايه على كلام البيضاوي؟ لا يجب. الكلام ده مذكور هنا، هو ذكر لي حالة الظن قلنا والعلم من باب اولى. طب وفي حالة الشك؟ فين فاهمة منين؟ يعني ده لا لا لا لا منطوق الكلام ولا مفهوم. احنا بنقول يعني المفروض لما نيجي نخرج على مذهبه صورة الشك يبقى يلزمه ان يقول كده، بس هو ما اتكلمش عنه. هو اتكلم عن الظن بس، واحنا قلنا ان الظن والعلم من باب اولى. في صورتين اتكلم عن الظن. طيب لا انه ان ان غيره لم يفعل وجب على البعض على الظن، واذا كان الظن ده هو الكل يبقى يجب على الكل. يعني هو مدار فرض الكفايه على الظن. طب اذا كل طائفه ظنت ان مثلا ان كله فعل سقط عن الكل والفرض الكفايه ما اتعملش لكن ما فيش اثم، واذا كل طائفه ظنت ان الغير لم يفعل يبقى واجب على الكل. لا الظن اللي هو الظن هو الأصل أن الظن يفسر على المعنى الاصطلاحي ولا نحمله على المعاني البعيدة من غير قرينة؟ لا ما هو ماشي مع المتن. ما احنا انك تقول السقوط هو عدم الوجوب ده اقرب ان انت تفسر الظن المطلق الادراك. لا طيب اقول هذا تقسيم اخر للوجوب باعتبار من يجب عليه. الضمير عائد على ايه في يجب عليه؟ هذا تقسيم اخر للوجوب باعتبار من يجب عليه. من يجب عليه الفعل ضمير بتاع الفعل بتاع يجب. يجب ايه؟ ما عليه واضح دي اللي هو المأمور يعني. لكن يجب يجب ايه؟ اللي هو هنا فاعل يجب ايه يا شيخ شيخ علي؟ ضمير صح؟ الضمير مسدد عائد على ايه؟ فين الفعل ده؟ ايه يا عم محمد ياكل؟ الفاعل بتاع ياكل ضمير مسدد عائد على محمد. انت بتقول لي يجب عائد على الفعل، فين الفعل هنا؟ تقدم له ذكر كلام الاسنوي. الفعل المفهوم من الوجوب اللي هو اقول هذا تقسيم اخر للوجوب. فالوجوب ده متعلق بفعل المكلف، وهو لا مش متعلق. الوجوب غير الاجابة. الوجوب اللي هو وصف الفعل المكلف، وفعل المكلف اللي هو الواجب. تمام؟ فطالما في وجوب يبقى في واجب اللي هو فعل المكلف. فهو قال لي من يجب عليه يعني من يجب ايه عليه الفعل. طب انا جبت كلمة الفعل دي منين؟ خد المفهوم من الوجوب. ماشي؟ يعني اللي يعود عليه الضمير اما ان يكون اللفظ واضح كده او مفهوم من اللفظ او متصيد من الجملة. فهنا الوجوب المفهوم منها ايه؟ الواجب. يبقى من يجب عليه الفعل اللي هو الواجب يعني. يبقى الضمير عائد على الفعل للوجوب. وهذا الفعل ايه؟ مفهوم من الوجوب. تمام؟ طيب وحاصله ان الوجوب ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية. المسألة دي سهلة يعني مش عايزين نطول فيها. وحاصله ان الوجوب ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية. تمام؟ ففرض العين قد يتناول، المهم فرض العين بيتناول معين، سواء المعين ده واحد او اكثر او الكل. ما هو الكل ده معين ولا مش معين؟ تمام. ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين كالصوم والصلاة، واقتصر الامام واتباعه عليه. على ايه؟ على ان هو يتناول معين واقتصر على كل واحد يعني. والبيضاوي زاود بقى ايه؟ وقد يتناول واحدا بعينه او واحدا معينا. واحدا معينا زي ايه؟ قال لك التهجد والضحى والاضحى وغيرها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المقصود بالاضحى؟ ممكن يكون تحتمل صلاة الاضحى، لانها برضو دي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ان هو تكون ايه؟ الاضحية زي ما الشيخ امين بيقول. ويبقى الاضحى دي جمع اضحاه زي ارطاه وارطى. انا عندي اضحية واضحية تجمع على اضاحي. وعندي قال في المصباح الرابعة فيها لغات اضحية واضحية، اضحية واضحية تجمع على اضاحي. واللغة الثالثة ضحية تجمع على ايه؟ ضحايا زي عطية وعطايا. قال في المصباح والرابعة، اللغة الرابعة في اضحية ايه؟ اضحى بفتح الايه؟ الهمزة اضحاه. ماشي؟ والجمع اضحى مثل ارطاه وارطى. ما هو يعني ما يقصد ايه الاضحى اللي هو ايه؟ صلاة الاضحى. يحتمل هذا واحتمل ذاك، كلاهما ايه؟ من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم، الاضحية ولا ايه؟ لا بنقول الأضحية والأضحى تقول الضحى. طب ما لا ما قالش كده. لا حمدها على صلاة العيد. لا بيقول اللي بيحتم صلاة الأضحى ايه؟ الأضحى مفرد يعني ايه؟ طيب ماشي مفرد يبقى ايه؟ طيب معناه ايه؟ لا وجامع برضه كلمة أضحى ما احنا عمالين نقول من الصبح. احنا دلوقتي أضحية قلنا فيها لغات، في أضحية قلنا أضحية وأضحية بتجمع على أضاحي، واللغة الثالثة ضحية بتجمع على ضحايا كعطية وعطايا، واللغة الرابعة زي ما في المصباح قال أضحى تجمع على أضحى. قلنا زي ايه مثاله في اللغة العربية؟ زي أرطاه وأرطى. ايوه الله يبقى عليك اللي هي الأضحية كويس. هو الكلام يحتمل ايه في الأضحى دي؟ ان احنا ماشيين مع اللغة، ينفع ان يكون جمع أضحاء ينفع، وينفع ان يكون المقصود صلاة الأضحى ينفع. ليه قلنا ينفع وينفع؟ لان كلاهما من خصائصه صلى الله عليه وسلم او من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ايه الأضحى؟ صلاة العيد. ايه لا صلاة الأضحى صلاة العيد يا شيخ شيخ طلحة صلاة العيد، لكن دي الضحى، الضحى معروف يا. طيب على كل واحد من المكلفين، يعني احنا عندنا المعين يا شيخ علي اما واحد او واحد او اكثر، الاكثر ده لحد الكل، فهو الشيخ الراجل اقتصر على الكل بس، فقال لي لا ده ممكن يكون الكل ممكن يكون واحد معين، فاحنا فهو جاب مثال للواحد المعين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب وغيرها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. المشهور ان هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ان التهجد سنة بحقنا واجب في حق صلى الله عليه وسلم، الضحى سنة في حقنا واجب في حق صلى الله عليه وسلم، الأضحى سنة في حقنا واجب في حق صلى الله عليه وسلم وهكذا. ولكن الأصح إيه بقى؟ هو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه أن وجوب التهجد نسخ في حق صلى الله عليه وسلم. ده بقى يعني خلاف بين العلماء. المشهور عند الجمهور أن التهجد واجب في حق صلى الله عليه وسلم، لكن الشافعي رضي الله عنه نص على ايه؟ على ان وجوب التهجد قد نسخ في حقه، وده الراجح انه نسخ في حق امته ونسخ في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن بقى ايه ممكن نختلف ايه هو الناسخ؟ الناسخ مش كده؟ ولو ان ده مش موضوعنا بس حاضر حلو. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فنقول نافلة بمعناها الحقيقي بمعناها المشهور الاصطلاحي، فده ينسخ الايه؟ الوجوب في حق صلى الله عليه وسلم. ينسخ قوم الليل الا قليلا. ما هم مساله ما تستحكوا بالتفسير، مساله خلافيه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ولا لا يدخل؟ واختلف. احنا نقول ان الشافعي نص على النسخ، بس ايه هو الناسخ؟ في آية واضحة أيوة من الذي فتهجد به نافلة لك. طيب هنا الاستدراك، الاستدراك على إيه؟ ولكن الأصح إن هو يتعلق لا يتعلق بواحد يعني. لا عشان كده قلنا، عشان كده قلنا الاستدراك على إيه؟ لا الاستدراك على عد التهجد من الخصائص، وليس الاستدراك على ايه؟ على ان الوجوب قد يتعلق بواحد معين، والا فالتمثيل صحيح واخد بالك حتى على القول بالنسخ، يبقى التمثيل بما قبل النسخ، يبقى ده استدراك على ايه؟ على عد التهجد من الخصائص، وليس استدراكا على ان الوجوب قد يتعلق بواحد معين. واضح؟ ليه مش محله ليه؟ على قول القائل ده طب ما احنا بنقول حتى مع قيام الاستدراك فالتمثيل صحيح، يعني على قول من لم يقل بالنسخ خلاص الامر واضح، واللي قال بالنسخ يبقى التمثيل على التمثيل بالمسألة قبل النسخ، وده كافي في صحة التمثيل. احنا عندنا قاعدة عايزين نجيب فرع نوضح به القاعدة، يكفي ان يكون الفرع صحيحا ولو على مذهب ولو في حالة عشان نوضح القاعدة، لان ده الغرض من الفرع. وعشان كده هم قالوا المناقشة في المثال ليست من شيم الرجال، ليه؟ لان هو الغرض من الفرع توضيح القاعدة، فاذا ده حصل خلاص انتهينا. امتى نناقش في المثال؟ قلنا الا اذا كان المثال اوهم ما لا يليق في كلام الله او كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جينا احنا اتكلمنا في كان في المنطق باين مش كده؟ وجينا ناقشنا المثال ساعتها، والكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي، فناقشنا المثال اللي جابه الشيخ الاخضري وقلنا لا ده كلام خلاف كلامه، واضطرينا نناقش هذا المثال لانه يوهم خلاف ايه؟ خلاف الصحيح او خلاف ما يليق في حق صلى الله عليه وسلم. وممكن ناقش في المثال لو كان اساسا مفيش ارتباط بين الفرع والقاعده، يبقى هنا مش مناقشه في المثال، ده هنا مناقشه واجبه. ليه؟ لان الفرع غرضه ايضاح القاعده، وانت جبت فرع ملوش علاقه بالقاعده. كويس؟ لكن هنا الشيخ مع استدراكه الا ان التمثيل صحيح، يصح التمثيل على من قلب النسخ قبل النسخ. واضح؟ يعني ايه كيف يعني؟ من خصائصه هو اللي هو وجوب التهجد في حقه، فهو الشافعي بيقول نسخ في حقه الوجوب مبقاش واجب. هو المشهور عند الناس ايه؟ انه نافله في حقنا واجب في حقه صلى الله عليه وسلم. الشافعي نص انه لا، نافله في حقنا ونافله في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا الوجوب منسوخ كما نسخ في حق الامه نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم. طب ما احنا بنقول كده. طب ما احنا بنقول كده. ما عشان كده بقول ولكن الاصح كذا، او الاستدراك ده ممكن يكون لبعض الناس تتوهم انه استدراك انه يتناول واحده معينه. قلنا لا، ده استدراك على ايه؟ على عد التهجد من التخصص بس، لكن المثال صحيح. بين استدرك على عدم الخصائص، لان هو الاطلاق كده قد يوهم ان هو عدم النسخ وان الخصوصية باقية. فهو الشيخ وضح لا، ان ده كان من الخصوصيات ثم نسخ، كان واجبا ثم نسخ. طبعا عشان كده الشيخ استدرك في التهجد، قال له ولكن الاصح وهو الذي نص عليه الشافعي أن وجوب التهجد نسخ في حق. احنا قلنا الاستدراك ده على ايه؟ على عد التهجد من الخصائص بس، لكن التمثيل صحيح، سواء على مذهب الجمهور القائلين بأن التهجد من خصائصه مطلق صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينسخ، أو على مذهب من قال بأنه قد نسخ، لأن هي برضه يكون التمثيل صحيح لكن قبل النسخ. تمام كده واضح؟ طيب، وأما فرض الكفاية فهو الذي يتناول بعضا غير معين كالجهاد، وسمي بذلك. ليه سمي فرض الكفاية فرض كفاية وفرض العين فرض عين؟ وسمي بذلك فرض الكفاية لأن اللي هو فرض الكفاية سمي بذلك لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود منه. ففرض الكفاية المنظور فيه إلى نفس الفعل المطلوب حصوله. يعني دلوقتي عايزين يبقى مثلا يندفع العدو، فإذا ده حقق بالبعض خلاص. عايزين يبقى مثلا لما الناس تمرض يلاقوا أطباء يعالجوهم، إذا ده تحقق خلاص محدش بقى إيه، مش الكل مش مطالب، لكن المقصود حصل. وسمي بذلك لأن فعل البعض كافي. بس طبعا لازم البعض الذي تقع به الكفاية، يعني احنا لو محتاجين مثلا 100 طبيب وعندنا 50 بس، بقى في لسه 50 ولا زال الخطاب متوجه. وسمي بذلك لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدته، بخلاف الأول اللي هو فرض العين، يعني فإنه لا بد من فعل كل عين، يعني أي إيه، أي ذات، كل ذات، فلذلك سمي فرض عين. طلب العين، العلم ينقسم في ما هو منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي. يعني العيني كل المسلمين مطالب انه يعرف كيف يتوضأ، كيف يصلي، واذا كان مثلا هو تاجر يبقى هيبقى مطالب بشيء زائد اللي هو يتعلم مثلا البيوع. العلوم الشرعيه المتخصصه زي الاصول دي فروض كفايه. على القادرين لا يوجد من يكفي، والكثير من المتصدرين من يظن من تقع بهم الكفاية لا يحل لهم أصلا. هل قلت لأن فعل البعض كامل إذا لم يحصل الكفاية إلا كفاية هل لم تكن فرض الكفاية إلا فرض عين؟ يجب أن يفعل قدر مجموعة معينة من الناس حتى نصل إلى قدر الكفاية، واذا لم نصل الى فعل الكل يشكل الفرض الكفايه لفرض عين، هيبقى واجب على الكل. بس برضه لو مثلا الفرض كفايه، فرض كفايه، فرض كفايه، فرض كفايه، وان كان هو يعني من حيث الاثر زي فرض العين، بس فرض كفايه لان لم تقع الكفايه الا بالكل. هم قالوا حتى في فرض الكفايه ان برضه الكل لا يخلو من يعني من المطالبه. قال لك يعني فرض مثلا في الجهاد للقادر، طب واللي مش قادر؟ قال لك يحرض القادر. طيب ايه يا شيخ؟ لا هو سؤاله مش كده، بيقول لو لم يتحقق المقصود الا بفعل الكل. يعني كان هو بيقول ان الكل يدوبك يكفي هذا، يبقى يجب على الكل في هذه الحاله. لكن اذا لم يتحقق المقصود بهذا بالبعض الذي فعل، يبقى ياثم الجميع لحد ما يتحقق المقصود. تحقق المقصود بواحد، بعشرة، بمية، بألف، ما فيش مشكله، واخد بال حضرتك؟ فلكن هو سؤاله مش كده، سؤاله افرض ان كان العدد المطلوب لحصول الكفايه الكل، ده فرض موجود، يبقى يجب على الكل. طيب وهذا التقسيم ايضا ياتي في السنه. يعني ايه هذا التقسيم ايضا ياتي في السنه؟ يعني عندي برضه سنه عين وسنه كفايه، وقد اهمله المصنف. فسنه العين كصلاه الضحى وشبهها ان دي سنه على الكل، تمام. وسنه الكفايه كتشميت العاطس، لا يجب على الكل، وانما ايه يقع بالبعض. والاضحيه في حق اهل البيت، لو واحد ضحى خلاص بيقع عن ايه، فوقعت السنة عن سقطت المطالبة بالسنة في حق أهل ذلك البيت. طيب وقوله اللي هو الشيخ البيضاوي فإن ظن، يعني أن التكليف بفرض الكفاية، أدي الكلام، أن التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن. إذا ظن أن غيره فعل سقطت الإيه المطالبة، وإذا ظن أنه لم يفعل يبقى إيه يجب أن يفعل. طيب يعني أن التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن. يعني إيه التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن؟ يعني التكليف حصولا أو وجودا وسقوطا، أدي معنى الكلام. يعني أن التكليف وجودا أو سقوطا دائر مع الظن، سواء في حصوله أو عدم الإيه أو في السقوط. يعني فرض الكفايه يجب حصوله في الثانيه بغض النظر عن الاخطاء، فهي ظن كله طائفه انها غير فعل، يصدر الاسم اي نعم، ولكن حسب الظاهر، لان الفعل لم يخرج الى حيز الوجود. يعني فرض الكفايه لم يتحقق، ولكن لا يأثم الجميع. لا احنا قلنا احنا طالما قلنا مدار التكليف مع الظن يبقى خلاص هيسقط ظاهرا وباطنا. لا يسقط ظاهرا وباطنا. ما هو لان احنا قلنا مدار التكليف بفرض الكفاية على الظن هو ظنه طيب ما هو ده رفع الاسم اه. ولكن الراجل لما تحقق ايه بحث وفي انت انت كان كلامك في الاول بتقول ان الاثم يسقط ظاهرا مفيش حاجه اسمها يسقط ظاهرا الاثم يسقط ظاهرا وباطنا لما قلنا بسقوط الاثم لكن يبقى الفرض الكفائي الذي لم يفعل لا زال مطلوبا لكن الى ان يفعل والكل لم يفعل لا يأثم مع قيام الظن ظن ايه ان الغير قد فعل لكن لو كان ظن عدم الفعل قائم يبقى يأثم في الحالة. طيب فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط الوجوب عن الجميع وإن ظن كل طائفة أن غيره لم يفعله وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه خلاص. وادي الصورة يا شيخ أمين أظن كل من الكلمة وإن ظن طائفة قيام غيرها به وظنت أخرى عكسه سقط عن الأولى وجب على الثانية ده ظن أنه فعل وده ظن أنه لم يفعل اللي ظن أنه فعل يبقى يسقط واللي ظن أنه لم يفعل يجب عليه. ولك أن تقول الشيخ بقى الإسناوي بيشكل على الشيخ البيضاوي أو يشكل على هذا الكلام على مسألة الفرض الكفائي ولك أن تقول أنت بتقول دلوقتي إيه إن هو إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا تركه الكل عالمين او ظانين اثموا جميعا مش كده. طب دي بقى في قال لي طب ده يشكل بالاجتهاد فانه من فروض الكفايه صح الاجتهاد من فروض الكفايه تمام ولا اثم في تركه في ترك الاجتهاد والا لزم تاثيم اهل الدنيا فهو كده بيشكل بالاجتهاد بيقول لك الاجتهاد فرض كفايه واحنا متفقين ان مفيش اثم في ترك الاجتهاد وما فيش اسم ليه قال لي وإلا لازم تقسيم أهل الدنيا تمام تقياس الاستثناء واضح اهو تمام. لا ليه القادر يعني نعم طيب يعني دلوقتي الشيخ الاسناوي بيقول لي انت لو قلت ان هو يأثم في الترك هتكده يلزم منه تأثيم اهل الدنيا كل اهل الدنيا لا احنا نقدر نجيب يا شيخ احمد صح نقدر نجيب بان الملازمة ممنوعة اللي هو ادعاها الشيخ الاسناوي ولكن احنا نقول وإلا لازم تأثيم اهل الدنيا القادرين على الاجتهاد وده احنا نلتزم ومفيش مشكلة. هو بيقول يلزم من ذلك تقسيم اهل الدنيا بنقوله لا ده يلزم تقسيم القادرين لان مش كل الناس قادرة على الاجتهاد تمام. انا يجب على يعني اذا خلل معطى عن مفيد لا يجب على طلب الكلمة الوحيد القادرين طبعا لازم ده لابد وهو ما هو لم يخلو منه زمان ولا مكان ما تفتح مثلا حتى في المعاصرين مثل لها الشيخ المرصفي قال والله هو زماننا ده وجد لما ظهرت اوراق البنكنوت بعضهم قال تجب فيها الزكاه وبعضهم قال لا تجب فيها الزكاه ده اجتهاد وده اجتهاد وده صدر من اهله وده صدر من اهله يعني وهو الشيخ مسلم بقى اللي افتى بهذا مجتهد واللي افتى بهذا مجتهد بس هو ايه المجتهد اللي هو لا يخلو منه زمان ولا مكان المجتهد المذهب وما قالوا بس المجتهد المطلق مش موجود لا مش موجود لا المجتهد المطلق اللي هو مش هيخرج على مذاهب الاخرين هينشئ مذهبا يعني جديدا اصولا جديده وفروعا قالوا ده مش ممكن يوجد ليه قالوا الانحصار في القسمه العقليه فهو هيجيب منين ممكن يعني احنا قلنا مفيش ما يمنع لا منع عقلي ولا عادي وشرع ربنا وفضل الله واسع مفيش مانع عقل ان يجي واحد احفظ من الحفاظ واحد أعلم من الأئمة الأربعة في مانع؟ ما فيش مانع. بس هل ممكن يأتي بأصول جديدة؟ هيجيب إيه؟ هيقول لك مثلا الكتاب والسنة قالوا بيها، طب الإجماع قالوا بيه، السنة، سد الذرائع بعضه قالوا بعضه، طب قول الصحابة. فكل ما تطور على دليل هتلاقي قيل به من قبل، فعشان كده قالوا ما ده متعذر، مش متعذر لأن لا فضل الله واسع زي ما قلنا. فهو قالوا ممكن تتوفر فيه كل الشروط، بس مش هينفع ينشئ أصول جديدة، لكن هو ممكن يبقى موجود. ولو قدر أنه كان في زمانهم لأنشأ أصولا كما أنشأ، لكن هم خلاص استغرقوا الأصول خلاص وانحصرت طريقة القسمة العقلية. هينفع أن أنت تحدث أصول جديدة؟ هيبقى أنت المجتهد بقى في الحالة دي دوره أنه هو إيه؟ أنه هو يخرج الفروع على الأصول السابقة، وممكن يبقى له تخيرات وكل حاجة، مفيش مشكلة إذا كان من أهل هذه المرتبة، فده اللي ما ينقطعش منه. المهم هو بيقول وإلا لازم تقسيم أهل الدنيا، قلنا له لا، الملازمة ممنوعة، بل اللازم هو تقسيم القادرين على الاكتفاء فقط، مش تقسيم أهل الدنيا. ماشي؟ ما هو الكفار على الراجح انهم مخاطبون بفروع الشريعة، ايه مذهب الجمهور؟ لا مذهب الجمهور كده ايه مش هو بلد. طيب فان قيل انما انتفى الاثم لعدم القدرة، قلنا فيلزم ألا يكون فرضا. فالشيخ بيقول طيب لو حد جه اعترض علينا قال طب والله ده الاسم انتفى، احنا دلوقتي منعنا الملازمة، احنا اوردناها عليه وقلنا له لا ده يلزم ايه تأثيم القادرين فقط، فهو رد علينا وقال طب فإن قيل انما انتفى الاسم لعدم القدرة، فجوابه على كلام الشيخ الاسناوي يلزم ألا يكون فرضا، يبقى كده ما هو ما فيش قادر يبقى مش فرض، يبقى ازاي فرض؟ كويس. فاحنا نجيب الشيخ الاسناوي ونقول ايه، نسلم بهذا التلازم ونقول انه ليس فرضا في حال ايه عدم القدرة، وهذا لا ينافي انه فرض على القادرين عند وجود القادرين. تمام، سهلة يعني مفيش حاجة، مش كده؟ فائدة، اي سؤال؟ واضح الفرع ده كويس، مفيش او المسألة دي واضحة. فائدة، جزم المصنف بان فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة، ده اللي قلنا ايه في الاول اهو لما قال لي في المتن، قال ايه؟ قال او اما ان يتناول كل واحد او واحدا او غير معين، قال اما ان يتناول كل واحد او يتناول واحدا او غير معين، يعني يتناول غير معين. التكليف ما لا يطاق يعني؟ ايه ايه وجه التفريع؟ لا ده ده ده التكليف موجه للقادرين فقط. طيب الناس الموجودين يعني هو لا مش قادرين ليه؟ لا قادرين وكل حاجة عليهم ان هم السعي في تحصيل التحصيل الأسباب لحد وصول مرتبة الاجتهاد. طيب هو يقول إنما الاسم لعدم القدرة، نسلم انتفاء الاسم في هذه الحالة لعدم القدرة، لعدم وجود القادر. إذا قلنا لعدم وجود القادر هل يقول عدم القدر على الاجتهاد؟ لكن اللي مش قادر على الاجتهاد دلوقتي لكن قادر على تحصيل أسباب الاجتهاد يتوجه إليه إيه؟ خطاب آخر. لا بس بيتوجه ليه خطاب اخر، مش خطاب بالاجتهاد، خطاب اخر بتحصيل اسباب الاجتهاد. القادر على الاجتهاد ولا يجتهد كويس، ظنا منه ان غيره قد اجتهد، خلاص الموضوع منتهي. طيب لو الكل ترك مع العلم او الظن بانه لم يجتهد مجتهد هيأثمه، ويفرض انا ما عنديش هذا القادر، خلاص يبقى انتفى الاسم. اما الخطاب هيتوجه له بالاجتهاد؟ لا مش هيتوجه له بالاجتهاد، هيتوجه له بخطاب اخر اللي هو تحصيل اسباب الاجتهاد. وتحصيل اسباب الاجتهاد ده فرض كفايه. لا احنا كلامنا في الاجتهاد. واذا كان كلامنا في تحصيل اسباب الاجتهاد يبقى خلاص، لو مفيش القادر يبقى مفيش خطاب. بس مفيش قادر يعني مفيش هيخلو الزمان من واحد بيفهم وبيحفظ ويقعد سنوات يتعلم، هيخلو الزمان من هذا؟ طيب على فرض انه سلمنا بالخلو يبقى خلاص نلتزم عدم الاثم لعدم القدر، مفيش تكليف في الحاله دي. لا هو الشيخ بيقول ان هو انه ما فيش اسم في الترك مطلقا، عشان ان اللازم اللي هو ايه تقسيم اهل الدنيا ولا قائل به يعني، فقلنا له لا ده اللازم تقسيم القادرين مش اهل الدنيا ولا حد. بس هي المشكله كلها نقول تقسيم اهل الدنيا، لكن انا بتقسم طائفه محدوده مش يعني ولا واحد مات في مصر هتقسم اللي في امريكا ما صلاش عليه ليه. والمساله فيها مذهبان، اللي هي بقى هل يتعلق الوجوب بالكل ولا يتعلق ببعض غير معين. فقال لي المساله فيها مذهبان، احدهما هذا اللي هو كلام البيضاوي، وهو مقتضى كلام الامام في المحصول أن الوجوب قد تعلق ببعض غير معين. والثاني وهو الصحيح عند ابن الحاجب واقتضاه كلام الآمدي أنه يتعلق بالجميع، يعني الوجوب في الفرض كفاية يتعلق بالجميع ولكن يسقط بفعل البعض. وهذا هو مقتضى كلام المصنف في آخر المسألة، لأنه صرح بالسقوط فقال سقط عن الكل، وسقوطه عن الكل يتوقف على تكليفهم به. البيضاوي قال فإذا ظن كل طائفة أن غيره قد فعل سقط، فسقط عن الكل. السقوط ده فرع إيه؟ فرع الثبوت أو فرع الوجوب. فهو مقتضى كلام المصنف في آخر المسألة إنه لكن هو صريح كلامه إيه؟ يتعلق ببعض غير معين، فاضطرنا إن إحنا إيه؟ يا إما نخطئه في التفريع ونقول له ما كانش ينبغي انك تفرع، او نحاول نتأول كلامه زي ما انت عملت يا عم الشيخ علي. احتج الاول اللي هو البيضاوي والرازي بانه لو تعلق بالكل لما سقط الا بفعل الكل، تمام؟ اتفضل. لو تعلق بالكل لما سقط الا بفعل الكل، خلاص يبقى ده قياس استثنائي اهو، لكن الاستثنائية مش مذكورة لانها واضحة ومسلمة. اللي هو ايه لكنه اللي هو التالي باطل لانه يسقط بفعل البعض، ودي مسلمة ودي متفق عليها بين الجميع، نقول لو تعلق بالكل لما سقط الا بفعل الكل لكنه يسقط بفعل البعض يبقى ايه ودي مسلمة. طيب فبيقول لي لو تعلق بالكل لما سقط الا بفعل البعض، احنا هنا ممكن نناقش هذا اللزوم في ايه في هذه الشرطية. دلوقتي في هو بيدعي اللزوم اهو بين التعلق بالكل وبين سقوطه بفعل الكل، قال لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل، فنقول نمنع هذا التلازم. ليه نمنع هذا التلازم؟ إيه؟ لا هو إذا تعلق بفعل الكل ما فيش مانع أن يتعلق بفعل الكل، لكن ممكن ينظر في هذه الحالة للفاعل بالذات وحينئذ لا يسقط إلا بفعل الكل، وممكن يكون المنظور فيه الفعل فقط وحينئذ يسقط بفعل البعض، لان الايه لان الفعل قد تحقق. ولو طلبت الباقي يبقى من باب تحصيل الحاصل، كويس؟ يعني احنا عايزين يبقى عندنا مثلا اطباء يكفون اهل القطر، فعندي اطباء يكفون اهل القطر بحيث ان كل مجموعه بتلاقي لهم طبيب، فما اقدرش انا اطالب الباقيين بقى اقول لهم ايه والله يا جماعه احنا عايزين عشان نكفي اهل القطر، فتقول لي اهل القطر ما هم مكتفون، يبقى ده من باب تحصيل الحاصل مش كده، وده باطل. ف فاما نقول ان الوجوب تعلق بفعل الكل، لكن ساعة الاسقاط انا المنظور اليه جائز ان يكون الكل، وجائز ان الفاعل يعني، وجائز ان يكون المنظور اليه هو نفس الفاعل. فاذا نظرت للفاعل يبقى هنا تحاسبني، يبقى فعلا اذا تعلق بالكل يبقى لا يسقط الا بفعل الكل، لكن المنظور فيه في الفرض الكفائي هو الفعل مش الفاعل. وطالما حصل الفعل يبقى خلاص سقط الاسم. سقط الاسم ليه؟ لان ما فيش، ما ينفعش طلبه اقول له روح اعمل الفعل اللي اتعمل عشان اللي حصل محال. يبقى نمنع الايه، نمنع هذه الملازمه ونقول له ايه، الوجوب يتعلق بالكل لكن المنظور فيه اما الفاعل، واما الفعل والفرض الكفايه المنظور فيه هو ايه، في الفعل. واحتج الثاني اللي هو عم الشيخ ابن الحاجب واقتضاه كلام الامدي، احتج الثاني اللي هم القائلين بان الوجوب تعلق بالكل، واحتج الثاني بتقسيم الكل عند الترك اجماعا، ده في اجماع على كده، ولو تعلق بالبعض لما اقسم الكل، عشان انا اقول دلوقتي ان الكل بيقسم يبقى لازم يكون الوجوب قد توجه الى الجميع او تعلق بالجميع، مش كده؟ طيب، ولو تعلق بالبعض لما اثم الكل، واجابوا عن احتجاج الاول بان انما اسقطناه بفعل البعض لحصول المقصود، فان بقاء طلب غسل الميت وتكفينه مثلا عند القيام به من طائفه اخرى امر بتحصيل الحاصل وهو المحال. دلوقتي هو المطلوب ان الميت يتغسل، خلاص؟ لو الناس اللي موجودين كلهم تركوه هيقسموا جميعا، تمام؟ طب واحد غسله هطالب الباقي ليه؟ ما هو اتغسل خلاص، ولو طلبته يبقى ده بقى امر بتحصيل الحاصل وده محال. فهم اجابوا عن احتجاج الفريق الاول بان اسقطناه بفعل بعض لحصول المقصود، لان المنظور فيه هو نفس الفعل مش الفاعل، خلاص؟ يبقى ده دليل الجمهور على ان الوجوب قد تعلق بالكل هو ايه، هو النظر ان الكل يأثم عند الترك، وده بالاجماع، فلو تعلق بالبعض لما اثم الكل، وده برضو قياس استثنائي اللي هو لو لم يتعلق الوجوب بالكل لما اثم الكل عند تركه، لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه، وهو ان الوجوب يتعلق بالكل. وممكن نقول كمان شيء أضافه بعض المحشين تقوية لمذهب الجمهور، إن سقوط ما على الإنسان بفعل غيره معهود في الشيء في الشريعة وفي غير الشريعة كمان، كما مثلا في سقوط الدين عن المدين بأداء غيره عنه ذلك الدين. وأما تأثيم المكلف بشيء لم يطلب منه ولم يتعلق به فممنوع، فالحق هو ما ذهب إليه الجمهور، ودليل الجمهور واضح ومستقيم، وأنه لو لم يتعلق الوجوب بالكل لما أثم الكل عند تركه، لكن التالي باطل، اللي هو إيه التالي؟ هو عدم إثم الكل بتركه، ده هذا باطل فبطل المقدم اللي هو إيه، عدم تعلقه بالكل وثبت نقيضه، ألا وهو تعلق الوجوب بالكل، بدأ دليل مستقيم سالم عن المعارضة. وأما دليل الشيخ البيضاوي والرازي ومن ذهب مذهبهم ولف لفهم، فإنه ينتقد بما ذكرناه بأن نمنع هذا التلازم، ونقول بأن الوجوب قد تعلق بالكل بالدليل الذي أقمناه، لكن المنظور فيه إما ذات الفاعل أو الفعل، ففي الفرض الكفائي المنظور فيه هو الفعل، فعند قيام البعض يسقط عن الباقين لتحقق المقصود، وإلا كان إيه أمرا بتحصيل الحاصل وهو باطل، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى المرة الجاية إن شاء الله المسألة الرابعة، وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم فيه.